بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غيره أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة. قول سجود التلاوة، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه التلاوة، والتلاوة هي القراءة، وسميت تلاوة لأنه يتبع بعضها بعضاً، والتالي التابع، يقال تلوته أي تبعته. وقوله ويسن سجود التلاوة، علم من كلامه أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على سنيته أولاً بما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السجود، ولو كان واجباً لبين له. وثانياً ما ثبت في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، فلما مر بالسجدة نزل فسجد، وفي الجمعة الثانية قرأ ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان هذا بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره أحد. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجود التلاوة واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بظاهر النصوص التي فيها الأمر بالسجود، كقوله عز وجل: واسجد واقترب، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وذم الذين لا يسجدون، فقال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والقول الراجح في هنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. وقد حمل جمهور العلماء حملوا الآيات التي فيها الأمر بالسجود، إما أن المراد بالأمر هنا إما أن المراد بالسجود هنا الخضوع والذل لله عز وجل، أو أن السجود هنا على بابه، لكن دلت الأدلة على عدم الوجوب لما سبق من حديث زيد وحديث عمر رضي الله عنه. إذن الآيات التي فيها الأمر بالسجود يجاب عنها من أحد وجهين: الوجه الأول أن المراد بالسجود هنا الخضوع والذل، ونظير ذلك قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فمعنى يسجد أي يخضع. والوجه الثاني أن يقال السجود في الآيات على ظاهره وهو السجود المعروف، لكن دلت الأدلة على عدم الوجوب لما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله: مع قصر الفصل، متعلق بقوله يسن، أي يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين التلاوة والسجود وبين الاستماع والسجود بالنسبة للمستمع. فإن طال الفصل بين التلاوة والسجود لم يشرع، أو طال الفصل بين الاستماع والسجود فإنه لا يشرع. فمثلا لو قرأ آية فيها سجدة ولكنه لم يسجد إلا بعد فاصل طويل، فحينئذ نقول هذا السجود ليس مشروعا. لماذا؟ نقول لأن هذا السجود يضاف إلى التلاوة، يقال سجود التلاوة، وهذا يقتضي أن يكون تابعا لها. وكذلك أيضا بالنسبة للمستمع، إذا مر أو سمع قارئا يقرأ فيسجد مع قصر الفصل لا مع طوله. يقول المؤلف رحمه الله: للقارئ، القارئ هو التالي، والمستمع، المستمع الذي يقصد الاستماع، فخرج بذلك السامع الذي لا يقصد السماع. فسجود التلاوة سنة في حق المستمع لا السامع، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي يتقصد سماع الصوت، وأما السامع فهو الذي يرد الصوت إليه من غير قصد. فالسجود مشروع للمستمع دون السامع لأمرين: أولا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنما السجود على من استمع. وثانيا أن المستمع يشارك القارئ في الأجر دون السامع، فالسامع لا يشاركه في الأجر، وإذا لم يشاركه في الأجر لم يشاركه في السجود. ثم قال رحمه الله: وهو أي سجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر له، أي أن حكمه حكم صلاة النافلة فيما يعتبر لها من طهارة واجتناب نجاسة واستقبال قبلة وستر العورة والنية وغير ذلك. إذن هو صلاة، فحكمه حكم صلاة النافلة. قالوا: لأن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك سجود التلاوة عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لأن فيها تكبيرا وتسليما كما يأتي. قالوا: فلما كان حد الصلاة ينطبق عليه فإنه يكون صلاة. وقد حكى النووي رحمه الله، حكى الإجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة والشكر. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجود التلاوة ليس صلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتج ويستدل لذلك بأمرين، أو ودليل ذلك أمران. الأمر الأول أن ضابط الصلاة هو ما تشترط له الفاتحة، أو فيه الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسجود التلاوة لا تشرع فيه الفاتحة فضلا عن أن تشترط. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ومعلوم أن المشرك نجس ولا تصح منه عبادة، فلو كان سجود التلاوة صلاة لما فعله المشركون ولا ما صح منهم. فعلى هذا، على هذا القول تنعكس الأحكام، فلا تشترط له الطهارة ولا اجتناب النجاسة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا غير ذلك من أحكام صلاة النافلة. أما عدم اشتراط الطهارة فهو متوجه، وأما ترك استقبال القبلة مع القدرة على ذلك فمحل نظر، لأن أكثر العلماء رحمهم الله على اشتراطه، كما تقدم أن النووي رحمه الله حكى الإجماع على وجوب الطهارة ونحو ذلك. لكن نقول ما دام ليس صلاة فليس هناك دليل على اشتراط الطهارة، وأما استقبال القبلة فلا ريب أن الاحتياط وبراءة الذمة أن يستقبلها. والفرق بين هذا وهذا، أعني بين عدم اشتراط استقبال القبلة، بين عدم اشتراط الطهارة واشتراط أو وجوب استقبال القبلة، أن الطهارة قد أن الإنسان قد يقرأ على غير طهارة، الإنسان قد يقرأ القرآن عن ظهر قلب على غير طهارة، وهذا أمر جائز. فإذا مر بالسجدة فإما أن نأمره بأن يتوضأ ويسجد، وهذا قد يكون فيه مشقة، وإما أن نقول لا تسجد، وهذا حرمان له من هذا الفضل. بخلاف استقبال القبلة فإنه ليس فيه مشقة، الإنسان سيتوجه إلى جهة، فكونه يتوجه إلى القبلة هذا هو الخير. يقول المؤلف رحمه الله: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع. يكبر إذا سجد، أي إذا أراد السجود، بلا تكبيرة إحرام، أي أنه لا يكبر تكبيرتين، فيكبر الإحرام ثم يكبر للسجود، بل يكتفي بتكبيرة واحدة. واعلم أن سجود التلاوة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون سجود التلاوة في الصلاة، أن يكون سجود التلاوة في الصلاة، فيجب أن يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يكبر كلما خفض ورفع. إذن إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فيجب أن يكبر للسجود وأن يكبر إذا رفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحال الثانية أن يكون سجود التلاوة خارج الصلاة، فالمذهب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يجلس ويسلم. والقول الثاني أنه يكبر عند السجود فقط، يكبر إذا أراد أن يسجد فقط، لما في سنن أبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد. وأما التكبير عند الرفع فلم يرد فيه نص. أفهمتم؟ إذن المذهب يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. دليلهم على التكبير إذا سجد حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة كبر وسجد. أما دليلهم على التكبير عند الرفع قالوا: قياسا على سجود السهو وسجود صلب الصلاة، فسجود السهو يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وهكذا سجود صلب الصلاة، ولكن هذا القياس فيه نظر. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا يكبر مطلقا، لا يكبر مطلقا، لا إذا سجد ولا إذا رفع. قالوا لعدم ورود ذلك، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله، قالوا لعدم ورود ذلك، وضعفوا الحديث الوارد في أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن الأقرب والله أعلم أنه يكبر إذا سجد، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسنه جمع من العلماء، وممن حسنه وذكره ابن القيم رحمه الله، فذكر أنه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر إذا سجد، قال ولم ينقل أنه كان يكبر إذا رفع. وهذا قول وسط بين القول بأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، وبين من ينفي السجود مطلقا، نعم، وبين من ينفي التكبير مطلقا. وقوله رحمه الله ويجلس، يعني أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس. قالوا وهذا الجلوس لأن السلام يعقبه، لأنه سوف يسلم، فعلى هذا لا يسجد ويقوم، لا يسجد ويقوم. لماذا؟ لأن سجود التلاوة فيه تسليم، ومن لازم التسليم أن يجلس، فلا يصح أن يسلم وهو قائم. قال ويجلس ويسلم. والدليل على التسليم قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قالوا فما دمنا أننا قلنا إن سجود التلاوة الصلاة، فله أحكام الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وقوله بلا تشهد، أي أنه لا يجلس ويتشهد ثم يسلم، قالوا لأنه لم ينقل. فالتشهد في سجود التلاوة ليس مشروعا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. إذا سجد المأموم لقراءة نفسه عمدا، كما لو كان يصلي مع الإمام، يعني مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام صلاة سرية، فقرأ هذا المأموم في الصلاة السرية سورة فيها سجدة وسجد متعمدا، فإن صلاته تبطل لأنه خالف إمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهذا من الاختلاف على الإمام. المسألة الثانية أو لقراءة غير إمامه، كما لو كان يصلي مع إمامه فسمع شخصا يقرأ سورة أو آية فيها سجدة وسجد، فإن صلاته تبطل لأنه خالف إمامه وزاد في الصلاة. لكن المؤلف قال عمدا، فخرج بذلك ما لو سجد ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا لا يسجد الإمام لقراءة غيره، لا يسجد الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت صلاته. فلو أن إماما يصلي بالناس صلاة الظهر أو العصر، وفي أثناء صلاته سمع رجلا يقرأ آية فيها سجدة وسجد القارئ، وسجد الإمام لقراءة هذا القارئ، فإن صلاته تبطل إذا فعل ذلك عمدا. إذن سجود المأموم لغير قراءة الإمام مبطل لصلاته، وسجود الإمام لغير قراءته مبطل لصلاته إذا فعل ذلك عمدا. قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، أي في سجود التلاوة في صلاة الجهر. فإذا كانت الصلاة جهرية وسجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: فإذا سجد فاسجدوا. وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة، وهذا واضح. فإذا قال قائل: أليس سجود التلاوة سنة؟ قلنا: بلى. إذن كيف أوجبناه؟ نقول: هنا يجب السجود على المأموم لا لذات السجود، ولكن لوجوب متابعة الإمام. فالسجود هنا ليس واجبا لذاته، وإنما هو واجب لغيره. ثم معنا؟ نعم. إذن إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد، ولا يقول المأموم: سجود التلاوة السنة أترك. نقول: نعم هو سنة، لكنه هنا وجب لا لذاته، وإنما وجب لغيره. وقول المؤلف رحمه الله: في صلاة الجهر، علم من قوله في الجهر أن المأموم لا يتابع إمامه في سجود التلاوة في الصلاة السرية. علم من قوله في صلاة الجهر، مفهومه أنه لا يتابعه في سجود التلاوة في الصلاة السرية. فلو أن الإمام سجد في صلاة الظهر أو في صلاة العصر فإنه لا يجب على المأموم أن يتابعه، بل قالوا: يخير المأموم بين متابعته وبين تركه، يخير بين المتابعة والترك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا السجود للإمام في الصلاة السرية ليس بسنة، ليس مسنونا للإمام. لماذا؟ لأنه يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، ويكره سجوده. قالوا: لأن الإمام إذا قرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية فإما أن يسجد، وهذا أعني سجوده يوجب الإيهام والتخليط والتشويش على المأموم، وإما أن يترك السجود فيكون قد ترك مسنونا، وترك المسنون عندهم مكروه، ترك المسنون مكروه. ولكن هذا القول أعني القول بكراهة قراءة الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية فيه نظر، والصواب أن قراءته جائزة، أن قراءة جائزة ولا تكره، لوجهين: الوجه الأول أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. وثانيا أيضا قولهم إن الإمام إذا قرأ سورة فيها سجدة أوهم ذلك، كان ذلك سببا للتشويش والتخليط على المأموم، يجاب عن هذا بأن هذا التشويش يزول بأحد أمرين: إما أن يرفع الإمام صوته قليلا حتى يسمعه المأموم ويعلم أنه في سجدة، وإما أن يخبرهم قبل الصلاة. ولا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. إذن متابعة الإمام، متابعة المأموم للإمام في سجود التلاوة على المذهب في التفصيل: إن كان في صلاة جهرية وجب، وإن كان في صلاة سرية لم يجب، بل يخير بين المتابعة وبين الترك. والصواب أنه تجب متابعته مطلقا لعموم: وإذا سجد فاسجدوا. يقول المؤلف رحمه الله: فلو ترك متابعته عمدا أي في الصلاة الجهرية بطلت لمخالفته لإمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا إنما هو في الصلاة الجهرية كما تقدم. قال رحمه الله: ويعتبر أي يشترط كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، لأن سجود التلاوة صلاة فتجري عليه أحكام الصلاة، ولا بد في الإمام من أن يكون ممن تصلح إمامته بالمأموم. ولهذا فرع على ذلك بقوله قال: فلا يسجد إن لم يسجد، لا يسجد إن لم يسجد. فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وهناك من يستمع إلى قراءته، فإن سجد القارئ شرع للمستمع أن يسجد، وإن لم يسجد القارئ لم يشرع للمستمع أن يسجد، لأن المستمع تابع وفرع، فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد الفرع. وهذا ما عليه أكثر العلماء، بل عامة أهل العلم على ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز السجود للمستمع وإن لم يسجد القارئ، وإن لم يسجد القارئ. فلو أن القارئ مر بآية فيها سجدة ولم يسجد، قالوا يشرع للمستمع أن يسجد، يشرع للمستمع أن يسجد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا القول في الواقع فيه نظر، لأنه لا أصل له، لا أصل له، فالمستمع تابع لمن؟ للقارئ. فكما أن المأموم، كما أن المأموم لا يسجد للتلاوة إذا لم يسجد الإمام، فكذلك القارئ، فكذلك المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئ، لأن القارئ كالإمام. يقول: فلا يسجد، هذا مفرع على كونه إماما، فلا يسجد إن لم يسجد، لا يسجد إن لم يسجد، أي إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأنه فرع وتبع له. ولا قدامه، أي لا يسجد المستمع قدام القارئ، فكما أنه لا يصح تقدم المأموم على الإمام فلا يصح تقدم المستمع على القارئ. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، أي لا يسجد رجل مستمع ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأنه لا يصح وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام، بل يقف عن يمينه. وهذه المسألة سيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. فالمذهب أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام لم تصح صلاته، فرضا كانت الصلاة أم نفلا. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصف أو وقف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، أداره حتى جعله عن يمينه. قال: وهذا دليل على أنه لا موقف للمأموم الواحد عن يسار الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك، وهذه الحركة تدل على أن وقوف الإمام، على أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا يصح. ولكن هذا القول فيه نظر، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للمأموم أن يقف عن يسار الإمام، وأن وقوفه ليس حراما. وأما الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. وأما تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يدل على الوجوب، لأن الحركة كما هو معلوم منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، وهذا من الحركة المستحبة. قال: ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، أي لا يسجد رجل لا يسجد رجل مستمع لقراءة خنثى أو تلاوة أو امرأة لتلاوة امرأة أو خنثى. لماذا؟ لأن القارئ هنا لا يصلح أن يكون إماما، فالمرأة لا يصح أن تكون إماما للرجل، والخنثى أيضا لا يصح، لأن الخنثى إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا صح وإن كان أنثى لم يصح، وما دام الأمر مشكلا ومشتبها فإنه لا يصح. إذن القارئ المستمع لا يسجد لتلاوة المرأة، لا يسجد لتلاوة المرأة إذا استمع إلى قراءتها. لماذا؟ لأن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجل أو للذكر، وكذلك أيضا الخنثى لاحتمال كون الخنثى أنثى. يقول: ويسجد، أي المستمع، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، أي يسجد المستمع لتلاوة أمي، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا الأمي. الأمي عند الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فيصح أن يسجد المستمع لقارئ أمي. والسبب قالوا: لعدم اشتراط الفاتحة في سجود التلاوة، لعدم اشتراط الفاتحة في سجود التلاوة. كذلك أيضا الزمن، الزمن أي الذي لا يستطيع أن يتحرك أو يركع أو يسجد، هذا الزمن لا تصح إمامته بالقادر، لا تصح إمامة العاجز بالقادر، لأن الإمام يجب أن يكون مساويا للمأموم أو أعلى منه، وهنا الإمام أنقص فلا يصح، لكن هنا يصح أن يسجد لتلاوة قارئ زمن. لماذا؟ لأن سجود التلاوة لا يشترط فيه القيام، لا يشترط فيه القيام. إذن العلة التي من أجلها منعنا صلاة، منعنا إمامة الزمن بالقادر موجودة ولا منتفية؟ منتفية، لأن ما في قيام. كما أننا صححنا إمامة، كما أننا صححنا السجود لقراءة الأمي. لماذا؟ لعدم اشتراط الفاتحة. يقول رحمه الله: ومميز، ومميز أي أنه يسجد البالغ لتلاوة المميز، لتلاوة القارئ المميز، لأن إمامة المميز تصح في النفل، لأن هؤلاء لأن المميز تصح إمامته بالبالغ في النفل لا في الفرض، وهذا كله مفرع على كون سجود التلاوة إيش؟ صلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن سجود الشكر، سجود الشكر من باب إضافة دعم. طيب، بقي مسائل تتعلق بسجود التلاوة. المسألة الأولى ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب سجود التلاوة عن قيام، يستحب سجود التلاوة عن قيام، وأن المشروع لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يقوم ثم يسجد. قالوا: لأنه لأن حكمه حكم النافلة، وصلاة النفل قائما أفضل من صلاتها قاعدا، ولعموم قول الله عز وجل خر راكعا وأناب، خروا سجدا وبكيا، قالوا والخرور إنما يكون من أعلى. ولفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت. فعلى هذا المستحب لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يقوم ثم إيش يسجد، أولا لقول الله عز وجل خروا سجدا وبكيا، يخرون للأذقان سجدا، والخرور إنما يكون من أعلى، وثانيا لفعل عائشة رضي الله عنها، وثالثا أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، ومعلوم أن النفل قائما أفضل من النفل قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القائم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن ذلك لا يسن، وأنه لا يسن القيام في سجود التلاوة، أي أن يسجد عن قيام، قالوا لعدم وروده، وضعفوا أثر عائشة رضي الله عنها، قالوا إنه ضعيف ولا يثبت، ولأن جميع الناقلين لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة لم ينقلوا أو لم يذكروا أنه سجد عن قيام مع توافر الدواعي على نقله، فلما لم ينقل دل على عدم مشروعيته. المسألة الثانية، يتكرر أو يكرر القارئ سجود التلاوة بتكرر التلاوة كركعتي الطواف، فكما أنه لو طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا يسن أن يصلي ركعتين عقب كل أسبوع، فكذلك إذا قرأ آية فيها سجدة ثم قرأها ثانية ثم قرأها ثالثة. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يقرأ سورة العلق أو سورة الانشقاق يحفظ، فإذا مر بالسجدة يسجد، وإذا قرأ ثانية يسجد، كما أنه إذا كرر الطواف يصلي ركعتين عقب كل طواف. ولوجود سبب السجود وهو قراءة السجدة، وقيل إن أعاد السجدة أو الآية التي فيها السجدة لتدبر أو تكرار حفظ أو استنباط حكم أو نحو ذلك يكفيه سجود واحد. فلو أن شخصا أراد أن يحفظ القرآن أو يكرر حفظ القرآن فإذا قرأ في المرة الأولى سجد، وأما في الثانية والثالثة والرابعة فإنه لا يسجد للمشقة كقيم المسجد. المسألة الثالثة، ماذا يقال في سجود التلاوة، أو ما الذكر المشروع في سجود التلاوة؟ الجواب، الذكر المشروع في سجود التلاوة هو الذكر المشروع في سجود صلب الصلاة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. فالسنة في سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لحديث عائشة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن زاد على ذلك، أي زاد على ما تقدم بأن يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، كان ذلك حسنا لورود عن ابن عباس وغيرها. فهمتم؟ طيب ها؟ لا، ولا بد أن التسبيح سبحان ربي الأعلى واجب في السجود، واجب في السجود. طيب نكمل بقيت 10 دقائق نكملها السجود. طيب ثم قال رحمه الله: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الشكر، أي السجود الذي سببه الشكر. وسجود الشكر من جنس الصلاة لكنه ليس من نوعها. سجود الشكر من جنس الصلاة لكنه ليس من نوعها، فلا يشرع لفعله نسيانا سجود سهو. هذا معنى قولنا من جنسها لا من نوعها. فلو أنه سجد في الصلاة سجود شكر فإنه لا يسجد للسهو، لأن سجود السهو إنما يشرع إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. واضح؟ نقول سجود الشكر هو من جنس الصلاة سجود، لكنه ليس من نوعها، ليس من نوعها. فلو فرض أنه سجد للشكر في الصلاة، فهل نقول يسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة؟ نقول لا، لأنه ليس من الصلاة ولا يشرع فيها. لكن لو فرض أنه ركع مرتين يسجد أو لا؟ سجد 3 مرات يسجد، لكن لو سجد سجودا يقصد به الشكر فلا يسجد للسهو، لأن سجود الشكر ليس مشروعا في الصلاة، فهو كالحركات، وإن كان جنسه إيش؟ وإن كان هو من جنس الصلاة. اتضح الآن؟ لو سجد شكرا في الصلاة، يعني مثل جاءه خبر يسره فنسي وسجد. إنسان يصلي فبشر وهو يصلي بشيء فسجد وهو يصلي شكرا لله، هل الآن زاد في الصلاة؟ زاد في الصلاة، فعلا زيادة. هل يسجد لهذا السجود الشكر أو لا؟ نقول لا يسجد، نقول لا يسجد. طيب إذا قال قائل: طيب لو ركع مرتين أو سجد 3 مرات يسجد؟ نقول نعم، لأن الركوع والسجود جنسه مشروع في الصلاة، لكن جنس سجود الشكر ليس مشروعا في الصلاة، فهو كما لو تحرك. لو تحرك حركات، هل نقول يسجد زيادة في الصلاة؟ نقول لا يسجد. إذن نقول سجود الشكر هو من جنس الصلاة من حيث العموم، لكنه ليس من نوعها، فلا يشرع لفعله نسيانا سجود سهو، لأنه ليس من الصلاة ولا يشرع فيها. وسجود السهو إنما يشرع لما كان مشروعا في الصلاة، وسجود الشكر ليس مشروعا في الصلاة. ولذلك الفقهاء رحمه الله كما سيأتينا يرون، بل مضى، يرون أنه لو سجدة صاد في الصلاة بطلت صلاته، لأنها سجدة شكر. يقول رحمه الله: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، أي الظاهرتين، عند تجدد النعم واندفاع النقم. طيب المراد بالنقم، الفرق بين تجدد النعم واندفاع النقم. النقم ما وجد سببها وسلم الإنسان منها، النقمة ما وجد سببها وسلم الإنسان منها. والفرق بين النعم، تجدد النعم واندفاع النقم، أن النعم حصول أمر محبوب، والنقم زوال أمر مكروه. واضح؟ هذا هو الفرق. فما كان الأصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعمة، وما كان الأصل فيه الهلاك فزواله اندفاع نقمة، اندفاع نقمة. إذن النعمة حصول أمر محبوب، والنقمة زوال أمر واقع مكروه. فإنسان مثلا رزق بولد، هذه إيش؟ تجدد نعمة. إنسان مريض، يعني ما وجد سببه ووجد لكنه برئ من المرض، هذا اندفاع نقمة. إنسان أصاب نجاه الله من حادث، يعني وهو يسير في الطريق ضرب على الكفر وكاد أن تنقلب السيارة ولكنه سلم، هنا وجد سبب النقمة لكنه زال، هذا يسمى نقمة، هذا يسمى نقمة. يقول: يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. والمراد النعم الظاهرة والنقم الظاهرة، سواء كانت خاصة، سواء كانت هذه النعم والنقم خاصة بالساجد أو عامة لعموم الناس، أو عامة للساجد ولعموم الناس. وقوله رحمه الله: عند تجدد النعم، عند تجدد النعم، إنما قال المؤلف رحمه الله عند تجدد النعم، نعم، علم من قول عند تجدد النعم أنه لا يسجد لدوامها، أي أن السجود إنما يشرع للنعم المتجددة لا للنعم الدائمة، لأننا لو قلنا إنه يشرع السجود للنعم الدائمة لا استغرق السجود العمر كله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن السجود يكون عند النعم المتجددة. والدليل على مشروعية سجود الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا، خر لله عز وجل ساجدا، فكان مشروعا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن سجد له، سجد له الضمير يعود على الشكر، إن سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت، لأنه زاد في الصلاة عمدا. وعلم من قوله رحمه الله عالما ذاكرا أنها لا تبطل لو كان ناسيا أو جاهلا، كما لو زاد في الصلاة سجودا ناسيا أو جاهلا. نعم. يقول: بطلت، بطلت، ووجه البطلان أن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، فلو أن شخصا قرأ وهو يصلي آية فيها سجدة فسجد صلاته لا تبطل، بل هذا مشروع. ولو أنه جاءه أمر يسره وسجد نقول تبطل. لماذا؟ لأن سببه لا يتعلق بالصلاة. قال: وصفته، أي صفة سجود الشكر، وأحكامه كسجود التلاوة، أي صفته كصفة سجود التلاوة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، ويقول فيه ما يقول في سجود التلاوة من قوله سبحان ربي الأعلى، ويجلس إذا رفع، ويسلم، ويسلم. نعم، هذا ما يتعلق بسجود الشكر. والقول باشتراط الطهارة وزوال النجاسة في سجود الشكر، في سجود الشكر أضعف منه في سجود التلاوة. والفرق بينهما أن سجود الشكر يأتي بغتة، يأتي بغتة. فإنسان مثلا في طريق ونجاه الله عز وجل من حادث، نقول لا تسجد، انتظر حتى تتوضأ أو تتيمم وتزيل النجاسة ثم تسجد، حينئذ يفوت السبب، لأنه يشرع مع قصر الفصل، يشرع مع قصر الفصل. فالقول باشتراط الطهارة وإزالة النجاسة في سجود الشكر قول ضعيف. والفرق بينه وبين التلاوة أن سجود الشكر يأتي بغتة بخلاف التلاوة. وهذا أو نظير هذا الفرق، الفرق بين الجبيرة وبين المسعى الخفين، فالمسح على الخفين يشترط لجواز المسح عليهما أن يلبسهما على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط. والفرق أن الجبيرة تأتي بغتة بخلاف لبس الخفين، فإنسان مثلا أصابه حادث ونقل بالإسعاف عن طريق الإسعاف إلى المستشفى وهو مغمى عليه، فلما أفاق وجد في يده أو قدمه جبيرة وهو محدث، على المذهب يجب أن ينزع الجبيرة هذه ويتوضأ ثم يضعها مرة ثانية، وهذا القول لا ريب أنه أولا لا دليل عليه، وثانيا أنه مشقة، والله أعلم. راح الكافي لكن إن شاء الله على أخير. نعم كيف؟ إيش؟ لا، سجود السهو إنما يجب إذا ترك ما عمده يبطل الصلاة. الضابط في سجود السهو أنه يجب لما يبطل عمده الصلاة، يعني الشيء الذي واضح هذا ما يحتاج، ذكرنا القاعدة في سجود السهو. الآن لو تعمد ألا يسجد التلاوة تبطل صلاته؟ لكن لو تعمد ألا يسجد سجود صلب الصلاة بطل صلاته، فكل من تعمد في الصلاة أن يدع واجبا أو ركنا بطلت صلاته، فلا يجبر حتى ما ينفع سجود السهو. أحسن الله عليك، يسلم ولا ما يسلم فيه؟ نعم يسلم للتلاوة ولا ها؟ لا يسلم. ما فيها تسليم، ما فيها، يكبر ويرفع، يكبر فقط ويرفع من غير تكبير ولا تسليم. هل يصح أن المرأة لها لبيتها؟ ها؟ أي بعض العلماء يرى إلى أن حديث أم ورقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تؤم أهل بيتها. طيب بالكلام ده يصح لها إذا كان الطفل يسجد لتلاوته؟ ها؟ لا، أهل بيتها من النساء. لا هم من الرجال. لا هم من الرجال. إمامة المرأة للرجال لا تصح. لكن على المذهب تصح في صورة واحدة. على المذهب وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، جمهور العلماء على أن إمامة المرأة لا تصح بالرجل مطلقا، لكن على المذهب تصح إمامة المرأة بالرجل إذا في صلاة التراويح، إذا كانت حافظة ومن خلفها أميون لا يحسنون لا يقرؤون، فتصح إمامتها في هذه الحال وتكون خلفهم أيضا تصلي خلفهم، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور علماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على عدم الصحة والصحيح. ولهذا ناظم المفردات رحمه الله يقول في هذه المسألة: إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. نعم. الله أكبر. صحيح الشكر. الله. مثل التلاوة. نفس التلاوة يقاس على. نعم. الله أكبر. ها؟ المميز تصح إمامته بالبالغ في النفل. وسجود التلاوة حكم صلاة النافلة، ها؟ الصحيح إنه يصح، لكن عن المذهب لا يصح. شوف إمامة المميز تصح بمثله فرضا ونفلا، أما بالبالغ فتصح في النفل دون الفرض.